وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الله. طب ما هو قايل برضو إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك، مش كده؟ طبعا. وبرضو قايل ما تتبعش هو محكم بينه. أما قال لك لا، هو بين له العلة في إنزال الكتاب وجعله مهيمن. أنا منزله علشان كده. وما دام أنا منزله علشان كده باشر مهمة التنفيذ. فاحكم بالفعل بينهم بما أنزل الله. يبقى الله سبحانه وتعالى قال أنا أنزلت إليك الكتاب مصدقا لما بين يديك ومهيمنا عليه فاحكم. تبي إرادته في عمل المنهج. فإذا نزل المنهج لك كده تبقى تعمل إيه بقى؟ نفذ ذلك واحكم بينهم بإيه؟ وزاد على ذلك بقوله واحذرهم. ما هو لا تتبع أهواءهم موجودة في الآية الأولانية اللي زاد إيه عندنا هنا؟ واحذرهم أن يفتنوا عن بعض ما أنزل إليه. احذرهم. ما معنى الحذر؟ الحذر هو احتياط الحذر لمن يريد ان يوقع به ضررا في فيه نفع. يعني يعمل لك انه بيعمل لك ايه؟ انه بيعمل لك خير، لكن هو في باطنه ايه؟ فاذا الاحتياط انك انت لما يجي واحد يعمل شر ما تطيحوش، لكن ان زوق لك الشر وعمله انه بده يعمل خير يبقى عايز ايه بقى؟ عايز حذر. يبقى الحذر احتياط الحذر من مين؟ من خصمه حتى لا يدخل عليه ضارا في صورة نافع. لا يدخل عليه الضار في صورة ايه؟ في صورة ايه؟ نافع. يقول لك انا اعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا ويقعد يغير لك الايه؟ الموضوع في صورة ايه؟ يبقى الحذر بقى عايز ايه؟ عايز عقل مركب. عايز عقل ايه؟ مركب. ولذلك مثلا كانوا يضربوا الحذر في الغراب. انه ايه؟ حذر القصر. فبيعلمك بيقول له اسمع اذا شفت الفلاح ولا الراجل وط على الارض هيجيب لك طوبة يسؤلك بها. فتعرف ما تشوفه يوط كده اقصر. فالغراب الصغير قال له طب افرض انه شايلها في جيبه. يبقى حذر بفطرته ولا لا؟ حذر بفطرته. فالحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم الامر الضار يدفع بالعقل البدائي، انما الحذر عايز ايه؟ ان الصوره النفعيه اللي تجيلك بضر. زي ما بنشوف مثلا في كثير من المصاحب الاشياء يقول لك انا حاجه مثلا ال 120 في الفوائد مثلا هو صوره ايه؟ صوره نافع، انما في باطن ايه؟ لان يا اخويا هتزود ويمحق الله الربا وتنتهي المساله. يبقى انت عملت لي نافع في ايه؟ صوره نافع، انما هو في ايه؟ في ضر. يبقى يطلب الحق من رسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون حذرا، واذا كان الله قد طلب من المعصوم ان يكون حذرا يبقى الاتباع يعملوا ايه؟ ما يزعلوش بقى لما يقول لهم احذروا انتم. ليه؟ لان سيدكم انا بقول له احذر. يبقى المساله ما فيهاش ايه؟ يبقى احذرهم ان ايه؟ ان يفتنوا. واحذرهم ان يفتنوا، لان الصور اللي دخلوا بها ايه؟ قالوا دخل لنا السياده في قمره، واذا حكمت لصالحنا هنتبعك، واذا اتبعناك هيتبعونا ايه؟ يبقى ده صوره نافع ولا لا؟ صوره نافع. ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. اذا كان بيحذرهم على الفتنة على البعض، يعني يبقى الكل طبعا من باب ايه؟ من باب اول. عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا ما تأدبوش بمواقفك دي، وعلمك ان الحق هو الذي يحرسك في ان لا تنصاع لشبهة باطل. ان ما تقولوش اعلم بقى ان ربنا عايز ايه؟ عايزهم يوغلوا في الكفر. ويوغلوا في الابتعاد عن منهجك. ليه؟ عشان يصيبهم ببعض ايه؟ ببعض ذنوبهم. فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم مش يصيبهم كده اصابة كده يعني ظلما، لا بايه؟ ببعض ذنوبهم. ببعض ايه؟ ذنوبهم. وان كثيرا من الناس لفاسقون. وان كثيرا من الناس اللي هو يعني بيتكلم بصدادهم هم اليهود، مش كده؟ وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني خارجون عن طاعة كتبهم، لأن طاعة كتبهم لو إنهم اتبعوها لقال لهم أمنوا بالرسول النبي الأمي اللي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإيه والإنجيل، أو تعرفونه كما عرفتكم لأبنائكم، يعرفونه كما يعرفون إيه أبنائكم. فما دام عملوا الحكاية دي فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بإيه ببعض ذنوبهم. وإن كثيرا أهدي برضو ساعد مدسان يخاطب اليهود ولا يجيبش الكلية أو السور الكلي ويجيب البعض، وإن كان كثيرا فاعلم أن ذلك أسلوب صيانة الاحتمال. ليه؟ أم قال لك لأن فيه بعضهم، ما هو الكثير يقابله إيه؟ قليل، يبقى فيه كثير منهم فاسقين، والقليل مش فاسقين لأنهم بيديروا فكرة الإيمان بك وقد حصل بالفعل ولا لا؟ وقد حصل بالفعل. فلو أنه جاب السور كلي يقول لك كلهم فاسقين، ماذا يكون موقف الذين يفكرون في أن يؤمنوا بمحمد؟ يقول لك ده مش منور ده إيه؟ طب ده إحنا عمالين يعني نفلس وحنروح نعمل، انما اللي بيقول كثيرا يقول يا سلام ده منور وربنا مطلع على ان فيه ناس بتعمل ايه؟ بتفكر على انها تهتدي الى منهج الايه؟ الى منهج الحق. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لماذا يريدون ان يلووا احكام الله ليحققوا لنفسهم سلطه زمنيه وشيئا تافها من الاسماء التي يتقاضونها. ليه بيعملوا كده ليه؟ ام قال لك افحكم الجاهليه يبغون؟ افحكم الجاهليه يبغون؟ حكم الجاهليه، ما معنى الجاهليه؟ الجاهليه دي نسبه الى ايه؟ جاهل. لو للجاهل يقول جاهليه، انما بقول جاهل اليك عاد. طب وجهل يعني ايه؟ الجاهل احنا قلنا في تقسيم النسب قديما ان في الالفاظ التي نتكلم بها كل لفظ له معنى، بس ساعة ما تسمع اللفظ يجي المعنى فيه، انما المعنى اللي يجي فينا يجي معنى افرادي. يعني افرض انا سمعت كلمة جبل، ما الذي يأتي في ذهنك؟ صورة الجبل، انما ما هو الجبل؟ ما حكمتش عليه بتوقف. يبقى اذا في معنى للنص تعرف مدلوله ايه؟ تعرف مدلوله؟ تقول مثلا ايه القاهرة؟ تيجي المدلول بتاعها اللي هي بجمال القاهرة. لما تيجي تقول مكتظة بالسكان مثلا، كثافتها مش عارف ايه، مرافقها متعبه، تجيب حكم بقى. يبقى فيه فرق بين اللفظ حين يؤدي معنى مفردا، ملوش حكم، ملوش ايه؟ ملوش حكم. ولذلك ساعة ما تلاقيش مفيش حكم تلاقي العقل ما يقبلوش. ولذلك الرجل اللي كان بيقدر يقول اشهد ان محمدا، خدوا بالكم اهو، اشهد ان محمدا رسول الله، نهي محمدا رسول الله، تبقى رسول الله صفة لمين؟ صفة لمحمد. طب فين الخبر بيعمل ايه؟ أم قال له يصنع ماذا؟ يبقى الكلام ما جاش، الكلام ما ايه؟ إنما لم يقول أشهد أن محمدا حكم علي بأنه رسول الله. إنما ساعة ما رأس أجاب اللفظ الفتحة عرفنا إن محمد رسول الله صفة لمين؟ صفة لمحمد، يبقى الخبر لسه ما جاش ولا لا؟ أم قال له يصنع ماذا؟ فعلم إنه إيه؟ إنه لحظ. علم إنه إيه؟ إنه لحظ. يبقى إذا كل لفظ له معنى. هذا المعنى يجب على مفرد. إنما تعرفش بالنسبة له إيه؟ ماذا؟ إما تيجي تقول للواحد إيه؟ محمد. وهو عارف محمد، تقول له ماله؟ ما هو أنت بس استحضرت الصورة بتاعت محمد بس. إنما ماله؟ يقول لك زارني إمبارح، كلمة الفيس. يبقى لما تملك الفائده يبقى اسمها نسبه، اسمها ايه؟ يبقى كل لفظ من الالفاظ المفرده له معنى حين يطلق اللفظ، السجن ينشرح يتطور معنى. فاذا ما جاء الحكم يبقى فيه نسبه، فيه ايه؟ نسبه. النسبه دي واقعه وانت ما تعتقدش. ايوه انا معتقد انها كده واعتقاد صحيح انها واقعة. طب تقدر تدلل عليه؟ قال لك ايوه ادلل عليه. لما تيجي تقول الارض بتتصور انت الارض دي ولا لا؟ ملء الارض كروية بقى فيها نسبة ولا مش فيها نسبة؟ خلاص انت معتقد كده؟ يقول لك ايوه انا معتقد كده والواقع انها كده والواقع انها كده. طب هات الدليل. ان جبت الدليل بقى علم. ان جبت الدليل يبقى ايه؟ علم. يبقى ما هو العلم بقى؟ نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل. هذا العلم زي اسمه ايه؟ علم. طب وان كانت واقعة ومعتقدة بس انا ما اقدرش ادلل عليه لان صغير. الولد اللي ابوه علمه الله احد لم يلد ولم يولد واللي قال له الاستاذ هذا نقول له ده مقلد بقى بيقلد اللي يثق فيه ما يقدرش يدلل انما ايه؟ يبقى المرحلة الثانية اللي بعد العلم ايه؟ التقليد. طب واذا كنت معتقد انها حصلت والواقع مش كده؟ اهو ده الجهل بقى. اهو ده الايه؟ يبقى الجهل مش انك ما تعرفش ده كانت تبقى سهلة اوي. انما الجهل انك انت تعرف قضية مناقضة للواقع. الام هو اللي ما يعرفش. انما الجاهل يعرف قضية بس مخالفة للواقع ومشبسة في ايه؟ في مخه. هي مخالفة لأدي الجاهل. عال اوي. يبقى افحكم الجاهلية يبغون؟ الاشياء اللي هم معتقدين انها صح وهي ايه؟ غلط. لو ما كانوش معتقدين حاجة كانت بقى سهلة كنا نعلمهم الحاجة. ولذلك الام يكتفي بان تقول له القضية. انما الجاهل تعمل ايه؟ لك معه عملاني. انك تشيل منه القضية كده وتحط له الايه؟ اللي بيتعب الدنيا الاميين ولا الجهلة؟ الجهل. اللي بيعتقدوا في قضايا انها ايه؟ وهي ايه؟ وهي مش حقيقة ولا باطلة. طيب فاذا كانت النسبة مش واقعة ولا معتقدة. ام قال لك امال يعني اشكك فيه؟ ان كان الاثنين قد بعض النفي زي الاثبات يبقى ده اسمه ايه؟ شك. خلاص. طب وان كان واحد راجح يبقى ظن وان كان واحد مرجوح يبقى واحد. يبقى لما تكون النسب كده تطلع كام بقى؟ علم نسبة واقعة معتقدة وعليها دليل. خلاص. طب فان لم تستطع ان تأتي بالدليل يبقى نسبة واقعة ومعتقدة يبقى تقليد. طيب نسبة انت معتقدها وليست واقعة يبقى ده جهل. طب نسبة ما انتش عارف هي واقعة ولا مش واقعة وان كانت واحدة راجحة تبقى ظن والمرجوحة تبقى ايه؟ تبقى واهم. يبقى اصعب قضية عندنا ايه؟ قضية الجهل. قضية اللي بيتعب الدنيا كلها مين؟ الجهل. الجهل لان عندهم قضايا بيعتقدوا انها صح وهي ايه؟ وهي غلط. بيقول اذا كانوا لا يرتضون حكم الله يبقى عايزين ايه امال؟ حكم الجاهلية. طب ده الجاهلية هم نفسهم كانوا بيسفهوها. نقول لهم هم بيسفهوها لما كانت الجاهلية قدام ايه؟ يهودية. انما ما دام فيه الاسلام الغول بتاع اللي هياكل الكل ده راحوا مستبشرين كلهم ضد الاسلام. افحكم الجاهليه يا ابني؟ ويجيب المقابل بقى. ومن المقابل لحكم الجاهليه بقى ايه؟ ومن احسن من الله حكما. ما قالش غير الجاهليه عن المسلمين. ليه؟ لجواز ان يكون من المسلمين من ينحرف فرد الامر الى ما لا يتغير ابدا وهو حكم الله. يبقى المقابل لحكم الجاهليه ايه؟ مش حكم المسلمين انما حكم مين؟ لجواز ان يجيء مسلم. ما بنشوفش مسلم يعمل. حين ياتي مسلم ويعمل ويقول الاسلام لا، لانك ساعه تجد ان حكم الله في كتابه يجرم فعلا. ما دام بيجرم فعل ويعمل له عقوبه يبقى معناها انه يحصل انه يحصل. لما يجي يقول للمؤمن والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، يبقى يصح انه يسرق ولا ما يسرقش؟ يبقى ما نقولش بقى اسلام حكم المسلمين ولا حكم الكافرين، نقول الحكم مين؟ حكم صاحب المنهج بتاع المسلمين. حكم صاحب المنهج. افحكم الجاهليه ومن احسن من الله حكما لقلب. من احسن من الله حكما؟ هنا استفهام. قضيه الاستفهام دي معنى استفهام يعني طلب المتكلم الفهم من المخاطب. استفهام يعني ايه؟ طلب المتكلم من المخاطب ان يفهم. هذه معنى ايه؟ استفهام. والاستفهام ده نقل صوره الشيء الفهم، مش حقيقه الشيء بقى، نقل صوره الشيء في الذهن. طيب ساعة ما يطلب المتكلم من المخاطب انه يفهمه، نقول هل كان المتكلم لا يعلم الحكم وصحيح طالب؟ نقول له ايوه يفهم. يبقى ده استفهام حقيقي. استفهام لما تيجي تقول للواحد كده شايف غرفة الجلوس بتاعته فيها طول، وبعدين نجحت عليه قلت له من عندك؟ انت بتستفهم عن اللي ايه؟ عن اللحظة. يبقى انت بتستفهم حقيقة استفهام ولا لا؟ يقول لك فلان كلام على. طب فاذا كان الذي يتكلم ويستفهم لا تخفى عليه خافية، بقى ربنا يقول لنا من احسن من الله حكما؟ عايزنا احنا نجاوب؟ قال لك اه، شوف العظمة، عظمة الاداء. لانك انت لما يجي واحد ينكر انك عملت فيه خير، تقول له من الذي ذهب واخرجك من الحجز واعطى لك الكفاله؟ انت ما انتش عايز تستعمل لانك انت اللي عملت كده، انما انت مش عايز تقول له انا عملت كده وانا خسر منك، انت عايز تقول له انا مستأمنك تقول مين اللي عمل لك الاكاذيب. يبقى لا تقول ذلك الا وانت واثق انه لن يجد جوابا الا تجي انت اللي عملته. فكأن ربنا بيقول انا اقدر اقول الله احسن الحكم، انما كلام من مين ده؟ كلام الله. صحيح انا مؤمن واقول صح، انما ربنا اخرجه كده، قال انا استأمنتكم على الجواب وبدي اقول لكم من احسن من الله حكما عشان نتجه لنجاوب، فندير أذهاننا في كل شيء على غير الله، فلا نجد واحدا له حكم أحسن من حكم الله. نقول له أنت يا رب، بس بقت بإقرار مش بإخبار، بقت بإيه؟ بإقرار مش بإيه؟ مش بإخبار. أفحكم الجاهلية يقول أنا عايزك تجاوبه، خلوهم يجاوب. فكأن الحق واثق أنهم حين يديرون رؤوسهم في الجواب فلن يجدوا إلا أن يقولوا لا يا رب أنت أحسن إيه حكما. وما دام يجي هم اللي يقولوه يبقى إقرار منهم وليس إخبارا من مين؟ وإن كان إخبار الله على أنه رد كل عند المؤمن به. عند مين؟ عند المؤمن به. ومن أحسن من الله حكما لقوم إيه يوقنون. قوم يوقنون يعني دخلوا في مرحلة الايه؟ اليقين. واحنا قلنا ان مراحل اليقين بتتفاوت. لما يجي يخبرك واحد صادق بقضية فتعلمها انت، يقول لك ايه انا رحت نيويورك، ونيويورك دي على 7 جزر ولا على مش عارف كام، ويقعد يحكي لك، تاخد منه القضية لانه صادق ايه؟ يبقى اداك اسمه يقين. يقين بس يقين علمي. علمي يعني ايه؟ يعني اخبار منه. وانت لابر لانك تتصدق صدق. وبعدين يجي في مرة كده ياخدك في رحلة كده وانت في الطيارة وانت رايح مثلا بلد بعيدة وبصيت كده قال لك يا نيويورك ايه؟ شوف جزر ازاي كتيرة ومش عارف ايه وناطحات سحاب. الله. يبقى بعد ما كان علم بقى عين. بقى ايه؟ انما يقين برضه ولا لا؟ اسمه ايه؟ علم يقين وعين يقين. وبعدين هم راجعين قلت له والله ده بلد كويس قوي، ما تيجي ننزل فيها. نزلت بقى فيها ومشيت في شارع مش عارف ايه وجريت ايه ورحت شارع ايه ورحت مش عارف الباير الدنيا. يبقى ده اسمه ايه؟ حق يقين بقى. فيبقى مراحل اليقين كام؟ علم يقين اذا اخبرك عن البيت. اي حق اذا دخلت وانغمست بالنفس. احنا قلنا زمان قد انك مثلا سافرت الى بلدان اندونيسيا وبعدين قلت ايه؟ انا شفت في اندونيسيا صابع موز طوله نص متر. وانت انسان صادق. وانت انسان ايه؟ يبقى نقلت لهم صورة علمية. بقى عندهم علم ايه؟ علم يقين. وبعدين دخلت الاوضه كده وفتحت الشنطة وطلعت الطابع الموز اللي نص متر. كده ما هو. بقى ايه دلوقتي؟ عين. شايفينه. وبعدين جبت سكينة قشرت الموز وقعدت بقى اتقطع منه كده وجبت كل واحد حتة وقعد ياكلها ومش عارف. بقى اسمه ايه؟ حق اليقين. خلاص كده؟ الحق سبحانه وتعالى لما عرف من الصورة دي قال دي مراحل. مراحل علم. مراحل ايه؟ علم. مراحل ايه؟ حق. هنا اليقين حين يطلقه الله يبقى يشمل الذي علم ويشمل الذي عاين ويشمل اللي في ايه؟ اللي تحقق. خلاص؟ فأهل الأدلة علموا علم اليقين. وأهل المرائي والمشاهدات عين اليقين. خلاص؟ وأهل الفيوضات والتجليات وصلوا لحق الايه؟ اليقين. المؤمنين بالله يقول لك والله العظيم أنا بمجرد علم اليقين ما أنا عايز حق اليقين، وأنا هكذب. وأنا هكذب. ولذلك سيدنا الإمام علي قال ايه؟ قال لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. لو انكشف عني الحجاب ما ازددت ايه؟ يقين. ربنا سبحانه وتعالى يدينا الصوره دي في ايه؟ في قول الحق سبحانه وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لو سمعت كلامي يبقى علم يقين. وبعدين لترون الجحيم. طب العلم انا بقول لكم انتوا هتشوفوا الجحيم يبقى ده يجب ناخدها علم يقين. ثم لترونها عين اليقين. تشوفوها وانتم مرين عليها في الصراط. من لطف الله بقى انه ما جابلناش حق اليقين. ليه؟ لاننا هنشوفها واحنا كده وان منكم الا واردها. يبقى خدنا صوره ايه؟ علم اليقين. لترونها. وبعدين قال لترونها عين اليقين. لكن في حق اليقين جابها في ايه؟ فلا اقسم في صوره ثانيه. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم انه لقران في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون سلام الله معاه فهذا انتم مجنون وتجعلون الصحو انه ايه؟ تكذبون. فلولا ان كنتم غير مدينين فارجعونها ان كنتم. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم. مش الحراره او النار. ان هذا لهو حق اليقين. لا علم يقين ولا عين ايه؟ واما ان كان من المكذبين الضالين ايه؟ فنزل. النزل هو ما اعد للقاتل زي الفندق يعني. فنزل من ايه؟ من حميم. وتصليته ايه؟ ان هذا هذا حق اليقين بقى. احنا قلناكم هناك حق ايه؟ نخبركم فتعلمون علم اليقين. فمن امن بالما انتهى. والذي يؤمن هيشوفها وتبقى عين الايه؟ وبعدين اللي والعياذ بالله يدخلها ويصلي بيه يبقى ده حق الايه؟ حق اليقين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اولا الخطاب للذين امنوا والمنهي عنه ان نتخذ اليهود والنصارى اولياء. ما معنى الولي؟ ولي يعني ايه؟ الولي هو الناصر وهو المعين. مأخوذ من الذي يليني يعني اللي ايه على طول. ويطلق الولي على من يدبر امر الناس، مش كده؟ زي ما نقول ايه، بيده عقدة النكاح، مش بنسميه الولي، بيده عقدة ايه النكاح على الأول. طيب وولي المقتول، ما هو اللي بيتتبع الدية وبيتتبع القصاص، مش كده ولا لا؟ اذا فالولي دي من معانيها، دي من معانيها. يبقى المراد انكم يا من امنتم لاحظوا جدا انكم جئتم لتخرجوا ضلالات من البشر، هذه الضلالات تمثلت في ديانات كان اصلها الهدى ولكنها حرفت وغيرت وصارت الى ضلال، فاياكم ان تضعوا ايديكم في ايديهم لطلب المعونة والنصرة. اذا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء حكم تكليف. حيثيته ايه؟ ليه يقول لنا كده؟ لانك امنت بالله، وما دام امنت بالله كل من تقدع انت في ايمانه بمخالفه لمنهج ربك لا يصح ان يكون مؤتمنا على نصرتك. ليه؟ لانه اذا لم يكن امينا على ما معك ايعينك على ان تكون امينا على ما معك؟ مش ممكن. ده هو مش امين على ايه؟ على اللي معاه. يبقى يعينك على ان تكون امين على ما معك؟ مش ممكن ابدا. والولاية نصرة، والنصرة انفعال الناصر لمساعدة المنصور. وهل تجد في انفعال لك ينصرك ويعينك فيه، ام انه ان تظاهر بانه ينصرك فاعلم انه ايه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يخونكم الفتنة. الله، اذا كنت في المنافقين بيقول لو انهم خرجوا وياكم كده هي ايه؟ هيهفتوكم ويعملوا بينكم ايه؟ فتنة. يبقى اذا الموالاة والنصرة والمعونة لابد ان تكون من متحد في الغاية العليا، وما دام مختلفين في الغايه العليا اللي هي الايمان يبقى لا يصح ابدا ان يكونوا ايه؟ مامونين. الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ بعضهم اولياء بعض. الله، ده في ايات كتير. وقالت اليهود ليست النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يبقى كم قسم؟ يهود ونصارى ولا يعلمون، اللي هم كفار قريش، ما عندهمش كتب ولا عندهم اي حاجة. فقال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مثل قول من بقى؟ مثل قول اللي تبقوا، اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. يبقى برضو الذين لا يعلمون قالوا ايه؟ اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليه؟ لان اللي قالوه اثنين، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست. يبقى القضيتين الاثنين دول مين اللي قالهم؟ الذين لا يعلمون. تبقى المسألة مع كانت خلاف، مش كده ولا لا؟ الذين لا يعلمون قالوا ليست اليهود ليست على شيء، وليست النصارى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. والله تبقى ايه في وقول الله في آيات أخرى فأغرينا بينهم العداوة. فكيف يقول في هذه الآيات ما يقولوا ثم يقول بعضهم أولياء بعض؟ دي عايزة بقى وقفة كده، وقفة إيمان. تقول له أيوه، لأن الذين يخالفون منهج الحق يصح يكون بينهم وبين بعض السلطات الزمنية تختلف، خلاص؟ لكن لما يلاقوا بقى غول هيبلعوا يعملوا ايه؟ يتفقوا ويتكتبوا. ولذلك هو ما تجدوه الآن يبقى مؤثر الشر، بيعادي مؤثر الأرض، لكن حينما يجيء شيء يمس الاسلام تجدهم اتفقوا مع بعض. ليه؟ لان الاسلام خطر على دول وخطر على مين؟ اذا فهم حينما يكونون ضد الاسلام يبقى بعضهم اولياء ايه؟ اولياء بعض. ولما يبقوا فيما بينهم يبقى كيف اغرينا بينهم الايه؟ العداوة والايه؟ والبغضاء. بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم اللي يعملهم نصراء ومعينين يبقى معناها ايه بقى؟ انه لازم يبقى من الكفار. ويبقى هذا المنافق بقى يبقى معنا بلسانه ومعهم بقلب. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. واحنا قلنا الظلم معناه نقض حق به الى غير صاحبه، مش كده؟ اول الظلم في نقل حق اللي هو الشرك، الظلم الايه؟ الظلم الايه؟ العظيم. نقول الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ان الشرك لظلم عظيم، نقول له ايوه ليه؟ اما قال لك لانك انت لما تظلم واحد وتاخد منه حاجه عشان تنتفع به، انت تقدر تظلم ربنا؟ تبقى بس خدت انت العقوبه ولا خدتش منه حاجه؟ خدت العقوبه ولا خدتش منه ايه؟ تبقى ظلم خايبين. لكن اللي ظلم واحد وخد منه حاجه يبقى انتفع بها. طب انت حصلت الرايه اشركت مع ربنا، طب خدت ايه؟ خدت الخساره. خدت الايه؟ خدت الخساره. يبقى انت عملت بنفسك فصل ولا لا؟ يبقى ادي الخير، يبقى الظلم حينما يحقق لك نفعا يبقى ده ظلم هين شويه. انما الظلم العظيم انك انت تظلم وتدي الحاجه لغير الله وهي لله ولا انت واخد حاجه. اذا كنت بتتابع على منهج الله في الاشياء، طب تعالى ما كنت شاطر كده زي ما قلنا وتابع على قدريات الله غير الاختيارات فيك. انت مش ربنا بيقول لك اعمل الشيء فانا ما بتعملوش؟ امن ما بتامنش، مش كده؟ صلي ما بتصليش. طيب ما انت اذا متعمد ان تتابع على اوامر الله. طب ما يجي كده لما تمرض تتابع كده وتقول لا مانيش عيان، مش انت متعود؟ ما تخبرش بقى، يبقى ظلم خايب ولا مش خايب؟ يبقى ظلم خايب. والله لا يهدي القوم الظالمين. ليه؟ ام قالك لانك معنى تهدي اي تدل على الطريق الموصل للغاية. هداه يعني ايه؟ دله على الطريق الموصل للغاية. طيب واللي ما امنش بالله ايه؟ يدله ازاي بقى؟ احنا قلنا زي عسكري المرور. عسكري مين؟ المرور لما مشي كده وبعدين سألته قلت له بس كده راح اسكندرية فين؟ طب قال لك والله من هنا. والله قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك ومش عارف ايه؟ ده لو كنتش كده كنت تحت ومشيت هنا ولا ايه؟ يوم ينبسط منك لانك انت ايه؟ يقول لك والله ما دام انت راجل طيب كده بس قدام 3 كيلو كده في عقبة لان السكة فيها تصريح، انا هركب وياك انفذك من هنا. يبقى بعد ما كان بيدمه اعانه. كذلك الحق اللي يامن بيه يعينه بقى على الهداية، واللي ما يامنش بيه يقول له انتهي بقى فحشبعك بلا. لو واحد قال اللي عسكري والله ما انت عارف حاجة لا السكة من هنا، يقول له طيب اخويا يسيبه ينهبت في الضلال بقى وفي الطيب ولا اقول له ايه اخره. كذلك ان الله لا يهدي القوم الايه؟ لا يتغنى الله على خلقه فلا يهديه، لا، لانهم ظلموا فلم يؤمنوا. ظلموا وما دام ظلموا فلم يؤمنوا يعينهم مش ممكن. فترى الذين في قلوبهم مرض. أعيد بقى نتيجة إن هو ما بيديش القوم الإيه؟ الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ما هو الكلام عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء. اللي في قلبه إيمان وقلبه سليم سمع النصيحة. سمع إيه؟ النصيحة. واللي في قلبه مرض أعمل إيه؟ يتولاهم. مش بيتولاهم بعقل بس، ده يسارعون فيهم. احنا كنا قلنا زمان كلمة يسارعون معنى المسارعة يعني ايه؟ تقليل الزمن في قطع المسافات للغاية. هذا اللي اسمها ايه؟ سارع. يعني ان كانت الحكاية دي تاخد بالمشي العادي ربع ساعة، انا عايزك تسارع وتاخدها في 5 ايه؟ ده. طيب على الاول فيه يسارع الى كذا وفيه يسارع في كذا. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. سارعوا الى ايه؟ الغاء ايه؟ مغفرة من الله. سارعوا اليها. لكن لما اقول لك سارع في كذا فكأنك من الاصل في كذا. يسارعون فيهم. يسارع الله. كأنهم هم كانوا لهم من الاول. مش كانوا شويهم وبعدين بيسارعوا لهم. لا. ده المسارعة في ظرفيتهم. برضو من قبل ما تقول لهم كانوا ايه? كانوا معاهم. ويبقى يسارعون يلي يتخففون عليهم. مش كده? يقولون العلة بتاعتهم دي. العلة العامة ان في قلوبهم مرض. والمرض جعلهم يبتكرون ويلففون اسبابا. الاسباب دي اللي هم بيقولوها نخشى ان تصيبنا ايه? دول احنا بنوليهم علشان خايفين لا تدور الدوائر وتجيلنا مصيبه نحتاج لهم وهم اصحاب الاموال ولا نحتاج لهم لانهم عندهم السلاح ولا نحتاج لهم ايه? ودي اللي قالها مين? ابن ابي. ابن مين? ابن ابي. قال لا بدون موليه وانا ما اقدرش عنه لانني رجل اخشى الدوائر. الدوائر الامر يدور هكذا. اللي هي الاحداث والمصائب. اذا سئلت الدوائر يبقى الاحداث والايه? والمصائب. ومنها انك تقول ده دول. الايام ايه? دول. بس كلمة دول دي انتقاليات قد لا يكون فيها ضرر. انما دوائر اللي لازم ايه? يبقى فيها ضرر. لكن مثلا ابن السرابيط. قال انا حافظ ولاية الله وولاية رسوله والمؤمنين وحافظ ولاية مين? ولاية اليهود والايه? والنصارى. هو قال لا. في قلبه مرض قال لا انا اخشى ان تصيبنا ايه? ان تصيبنا ذلك. فعسى الله ان يأتي بالفتح. كلمة فتح ساعد ما تسمعها افهم ان اول ما تزولتها ايه? ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. يعني احكم. يعني ايه? احكم. عسى الله ان يأتي بالفتح. بالحكم اللي يوضح حد منين للمسألة بتاعت اليهود والنصارى والذين لا ايه? لا يعلمون. طيب يأتي الله بالفتح او امر من عنده. طب ما هو كله من فتح. في فتح وفي امر من ايه? قال لك لا. الحق سبحانه وتعالى يصارحه المؤمنين به. والمؤمن به له اعمال تؤدي كأسباب إلى مسببات. وقد يأتي لهم بأشياء بدون مقدمات منهم. يأتي لهم بأشياء بدون إيه؟ مقدمات منهم. دي قبلك وقبلك. إذن أن يأتي عز الله أن يأتي بالفتح بأسباب أنتم تصنعونها. وتعدوا وتقاتلوا وتقاتلوا وتهزموهم وتعملوا مش عارف إيه. أو أمر من عنده بأنني أستأصلهم من غير مجهود منكم. ولذلك أخي فما أوجبتم عليهم من خير ولا إيه ولا ركاب. ما أطاء الله على إيه أنا أخذتها. طيب بنو النضير عملوا إيه? مش أجلوا? الله بنو قريش عملوا إيه? مش خدنا زراعيهم وخدنا نسلهم? هو ده فتح من عند مين? أو أمر من عندي. أما الفتح الأولاني فيبقى لنا فيه سبب. فكأن الحق سبحانه وتعالى نعامل المؤمنين معاملتين. المعاملة الأولى أن يصنعوا مقدمات تنتهي إلى أي نتائج. بس بإذن. خلاص? قاتلوهم يعذبهم الله إيه? أو بإيه? يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه قتلتم سبب. لكن أمر من عنده يجي روح نصركم كده بالرعب. ولا تحملوا أي حاجة. أو أمر من عنده. إحنا بقى كنا قلنا زمان ساعة ما تسمع عسى ولا لعل اسمها رجاء. وما معنى الرجاء? الرجاء ان المتكلم يرجو ان يقع ما دخلت عليه عسى. عسى ان تكرم زيدا. من الذي قالها? بعد يقول لك عسى ان تكرم زيد. يعني انت ترجو ان ايه? انك انت تكرم زيد. لكن انا مش في ايدي اكرم. انت اللي ايدك في ايه؟ تكرم. فاذا قلت عسى الله ان يكرم زيد، يبقى نقلتها من بشر، يبقى القائل هنا بشر ويتكلم عن بشر. عسى ان تكرم زيد. ولكن ان قلت عسى الله ان يكرم زيدا، يبقى اللي بيتكلم مين؟ اللي بيرجو مين؟ والمرجو الله. يبقى قدرته اوسع من اللي زيه ولا لا؟ يبقى دخلنا في الايه؟ في الرجاء. فاذا كان الذي يتكلم هو الله، يبقى هيرجو من مين؟ ده هو اللي بيقوله. عسى الله ان يكرم، يبقى اطماع من كريم يبقى لابد ان يتحقق. يبقى عرفنا مراحل الرجاء. رجاء بشر من بشر لبشر، خلاص ادي واحد. رجاء بشر من اله لبشر، رجاء اله من اله لبشر. ما دام رجاء اله بشر هو اللي يبدا، هو اللي ايه؟ هو اللي يبدا. فعصى الله ان ياتي بالفتح او امر بالامر، وتحقق في واقع الامر ذلك او لم يتحقق. فعصى الله ان ياتي بالفتح او امر بالامر. طيب ساعه يقولون نخشى ان تصيبنا الدوائر، واحنا محتفظين بهم عشان تبقى ولايه ونصره، وبعدين ربنا يديكم في الفتح يعني بعملكم او يجيب امر من عنده كده كده تفضل من عنده. يبقى هم موقفهم ايه دلوقتي؟ الموقف بتاعهم على ما اسروا في انفسهم ايه؟ نادمين. يعني يقولوا يا ريتنا ما قلنا ايه؟ ما قلنا الكلام ده. وكلمة رسول على ما اسروا في انفسهم يدل على ان قولا نخشى ان تصيبنا دائرة بعض ما كان في انفسهم. نخشى ان تصيبنا دائره. احنا قلنا ايه؟ ان احنا قلنا ان في قلوبهم مرض، خلعوا على المرض هذا الكلام. فكان اللي عندهم اللي اسروه في نفسهم كراهيه هذا الشيء وكراهيه هذا المنهج، ولا يحبون ان يستعلي في الارض هذا المنهج على المناهج الثانيه. اذا الحق سبحانه وتعالى يدلنا على ان القول الذي نشأ منهم نخشى ان تصيبنا دائرة لم يكن هو السبب المباشر، وانما السبب المرض في قلوبهم. والمرض في قلوبهم اللي هو ايه؟ لا يحبون ان ينتصر منهج الاسلام. ليه ما يحبوش ان ينتصر منهج الاسلام؟ لانهم عايشين على ايه؟ على ثروات المخالفة للدين. فيوم الاسلام يكون السيطرة الى ايه؟ انتهت الحكاية. كان الامر قبل ما يجي اسلام المدينة ايه كانوا بيعملوا؟ كل الاوس والخزرج والبتاع بياخدوا منهم فلوس من الرزق. يشتروا سلاح عشان اي غيره ولا اي حاجه بياخدوا منهم. يقعدوا عندهم لانهم فاهمين لهم علماء عن الكتاب. اذا القيادات كلها مويه. فلما تجي الاسلام كل ده مش عارف. يبقى ده المرض جاي من ايه؟ جاي من هنا. انه سلبهم سلطاتهم الزمنيه. وسلطتهم الزمنيه دي هي اللي خلتهم يحرقوا مين؟ فإذا كانوا دخلوا مع الله في تحريف كتبه، أفلا يدخلون معكم في عداوة ويلبسون عليكم بأنهم يعينون وهم يخذلون؟ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم إيه؟ ساعة بقى فيسمعوا كده القرآن، والقرآن يطلق ويتعبد بتلاوته وينقل في المساجد، وهم يسمعوه ويصبحوا على إيه؟ لان ما لم ينفع عصى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، يبقى ساعه تكلمت الايه لم يكن هناك فتح ولم يكن هناك امر. وبعد ذلك فيصبحوا على ما نسعوا في انفسهم. لم يبقى ربنا فتح اللي في نفوسهم ولا لا؟ زي ما يقول ويقولون في انفسهم. طب يا سيدي ما دام قالوا في نفسهم، امال مين اللي سمعهم؟ ربنا اللي سمعهم. امال ايه؟ يقوم لما يقولوا بالله لو ما كانوش قالوا كانوا يقولوا ايه؟ كانوا يقولوا ايه؟ الراجل ده بيقول الكلام ده، احنا لا قلنا ولا اي حاجه. علشان نعملهم حد قال اننا ما قلناش، يبقوا القفشوا ولا ما القفشوش؟ بيقولوا في نفوسهم، فبيقولوا في نفوسهم اكنهم لو تفطنوا بقى، واللي قالوا في نفوسهم مصبور خالد ما يقولون في نفوسهم مجفة كل القوت. فكان الحصول انهم يعملوا ايه؟ انهم يقولوا الحكام نورة خلص ومش ملناش ايه عيش في المسألة دي، ويبادروا الى الايه؟ الى الايمان وتنفذ الحكام، فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ليه؟ لانهم دلوقتي فهموا من نفس الآية قبل ان يأتي فجر او امر من الله انهم سيفضحون، فندموا على ايه؟ يندموا على ايه؟ على ان اللي كانوا بيبيتوه ويعملوا ايه مكشوف مفضوح.